الغشمة بي. لا لا يا عدوتي. سقط في لا لا لا تشمت بي. لا لا يا عدوتي. لا لا لا لا تشمت بي. لا لا يا عدوتي. الرب ماسك بيميني يرد نفسي أبقى في أرض ضعفاتي. لا لا لا تشمت بي. لا لا يا عدوتي. لا لا لا تشمت بي. لا لا يا عدوتي. الرب يسمع لي نداء. الرب يشرق لشفائي. الرب يسمع لنداي.